الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيحرص الإسلام على أن يكون الكلام الصادر من المسلم كلاما واضحا مفهوما سهل العبارة جلي المعنى يفهمه الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم حتى يؤدي الثمرة المقصودة منه. وتحقيقا لهذا الغرض نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الكلام والتقعر فيه وتعمد الإتيان بالألفاظ الغريبة والعبارات غير الواضحة التي لا يفهمها إلا المتعلمون. يقول صلوات الله وسلامه عليه: هلك المتنطعون، قالها 3 مرات. والمتنطعون هم المبالغون في كل أمر، ومن ذلك المبالغة في الكلام ومحاولة الإتيان بالألفاظ الغريبة والعبارات الغامضة التي لا يدرك معناها ومدلولها إلا من كان متخصصا في اللغة مدركا لمعانيها الدقيقة ومرامي ألفاظها. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبغض البليغ من الرجال، وليس معنى ذلك الفصيح، فإن الفصاحة صفة حسنة ومطلوبة في الإنسان، لكن الله عز وجل يبغض من يحاول المبالغة في الكلام بحيث لا يفهم كلامه إلا القليل من الناس. يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، أي الذي يغرق في الكلام المبالغ فيه ويحاول الإتيان بألفاظ غريبة لا يفهمها إلا النادر من الناس، ويحاول بفصاحته أن يخدع الناس وأن يؤثر عليهم. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في تخلله بلسانه ووصوله إلى ما يريد عن طريق تكلفه الفصاحة والبلاغة بالبقرة التي تتخلل بلسانها عند اعتلافها للعلف، وهو تشبيه فيه بشاعة ظاهرة وفيه تنفير عن مثل هذا الصنيع. كان عليه الصلاة والسلام يضرب المثل لأمته في سهولة الكلام ووضوح العبارة ليفهمها كل الناس، من كان عميقا في اللغة ومن كان دون ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث بالأمر أعاده 3 مرات لأجل أن يفهم منه وأن يستوعبه من لديه شيء من قلة الاستيعاب أو من صعوبة الفهم، كل ذلك مراعاة لحالة الناس ورفقا بهم. ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فأخبر صلوات الله وسلامه في هذا الحديث أن أحب الناس إليه وأقربهم مجلسا منه من كان خلقه حسنا، ويندرج تحت الخلق الحسن العبارات الواضحة والكلام اللين المفهوم الذي لا يعسر فهمه على سامعه. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أبغض الناس إليه وأبعدهم مجلسا منه من كان يتقصد تفخيم الكلام والمبالغة فيه ويتعمد الكلمات الغريبة والعبارات التي لا يستطيع فهمها إلا القليل من الناس، حيث قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مجلسا مني الثرثارون. والثرثار هو الذي يكثر الكلام ويردده فيمل من كثرة كلامه، والمتشدقون وهم الذين يتعمدون المبالغة في الكلام، فتجد الواحد منهم يحاول أن يضخم كلامه حتى ينتفخ شدقاه. والمتفيهقون وهم الذين يفتحون أفواههم لأجل تفخيم الكلام الذي يقولونه، ويكون كلامهم من أقصى حلوقهم رغبة في التعالي على الناس والتكبر عليهم وإظهار البلاغة والفصاحة. فمطلوب من المتكلم الذي يكلم الآخرين ويرغب منهم فهم كلامه والعمل بمضمونه كالخطيب والواعظ والموجه والمدرس أن يكون سهل الكلام واضح الأسلوب يفهمه كل من يستمع إليه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحدث الناس بما يعرفون، يقول صلوات الله وسلامه عليه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولقد كان أرباب الفصاحة من العرب لا يبالغون في الكلام مع قدرتهم عليه، ومع أنهم أملك الناس له، بل كانوا يتحدثون بالعبارات السهلة المفهومة. يقول الأصمعي: جالست أبا عمرو بن العلاء، وهو من أئمة اللغة ومن شيوخ القراء، قال: فكنت أظن أنه لا يفقه شيئا في اللغة، حيث أن كلامه كان أسهل الكلام وأيسره. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشد الكراهة من يبالغ في كلامه ويحاول أن يتوصل ببلاغته وفصاحته إلى ما يريد، ليكون المتكلم متأثرا بكلامه. فهذا سعد بن أبي وقاص يأتي إليه ابنه عمر لحاجة يريدها، فيتكلم عنده بكلام فيه شيء من المبالغة، فلما انتهى من كلامه قال له أبوه: يا بني، هل فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: لم تكن عندي بعد كلامك إلا أبعد عن حاجتك مما كنت قبل كلامك. وأنكر عليه مبالغته في الكلام، وقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يأتي أقوام يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. فاحرص أخي المستمع أن يكون كلامك سهلا يسيرا يفهمه الصغير والكبير والمتعلم وغيره، وإياك والتقعر في الكلام ومحاولة إظهار نفسك بالبلاغة والفصاحة لأجل أن تؤثر على الناس بأسلوبك أو أن تظهر لهم أنك متعلم بليغ فصيح اللسان. وليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الأماجد الأسوة والقدوة، وفقني الله وإياك إلى طريق الرشاد، وألهمنا جميعا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.